السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى برواية يحيى بن يحيى الليثي قال في كتابي العقول: جامع عقل الأسنان. العقل كما قلنا الدية، دية الأسنان. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب قد قضى في الضرس بجمل، وفي الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وقد أخرجه الشافعي في مسنده. قضى عمر رضي الله عنه في الضرس أو الضرس بجمل، وفي الترقوة وهي أعلى عظم في الصدر الذي تحت الرقبة قضى فيها بجمل، وفي الضلع، والضلع معروف، قضى في كل ذلك بجمل. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري، وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل كما تقدم مرارا. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. والظاهر أن الأضراس والأسنان كما تقدم في مرسل عمرو بن حزم، أبو بكر بن عمرو بن حزم، أنها في كل سن خمس، وهذا وإن كان كما تقدم وقلنا إنه مرسل، إلا أن لأجزائه شواهد تدل على صحته، وهو معمول به. ففي الأسنان خمس، وفي الموضحة خمس، وفي الأصابع عشر كما تقدم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تاما، أي إذا ضرب إنسان آخر في سنه فاسودت، وسوادها دليل على عطبها وعدم صلاحيتها، ففيها الأرش كاملا، الدية كاملة. فإن طرحت بعد أن تسود ففيها أيضا عقلها تاما، أي إن سقطت بعد ذلك ففيها الدية كاملة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى. وهذا بناء على قول من قال من عمر أن فيها جمل، ومعاوية أن فيها جملين، وموافقة سعيد بن المسيب لقول معاوية رضي الله تعالى عنه. وقلنا إن الحديث المرفوع في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بن عمرو بن حزم أن في الأسنان خمسا من الإبل. قال: باب العمل في عقل الأسنان. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين، داود بن الحسين فيه ضعف، عن أبي غطفان ابن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسأله: ماذا في الضرس؟ فقال عبد الله بن عباس: فيه خمس من الإبل. قال فردني مروان بن الحكم إلى عبد الله بن عباس فقال أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني، وقد أخرجه أو رواه الشافعي في مسنده وعبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى. وقول ابن عباس هنا أن الأسنان المقدمة والأضراس سواء، ولا فرق بين المقدم وبين الضرس أو الضرس، كما أنه لا فرق في الأصابع بين الإبهام والسبابة والوسطى وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى أن في كل أصبع عشرا، أو قضى في كل أصبع عشر عشر صلى الله عليه وسلم، فجعل الإبهام والسبابة والوسطى وغير ذلك سواء. فابن عباس أفتى بأن كل سن سواء كان ذلك من المقدم أو من الأضراس، جعل أن في كل ذلك خمسا من الإبل سواء بسواء، لا فرق بين الأضراس ولا مقدم من الثنايا أو الرباعية أو نحو ذلك. وهذا قياس من ابن عباس مع وجود النص كما ذكرنا، يعني فيه نص بأن في الأصابع في كل أصبع مما هنالك خمس من الإبل. فابن عباس أراد أن يرد فقط على تفريقة مروان بن الحكم بين المقدم وبين الأضراس، وقال له إن مقدم الأسنان كالأضراس سواء، كما أن الأصابع سواء. وهذا قياس مع وجود النص كما قلنا، ليس في مقابلة النص، لكنه قاس له ليرد عليه استنكاره قول ابن عباس أن في كل أصبع مما هنالك خمسا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان في العقل ولا يفضل بعضها على بعض. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري، وقد أخرجه عبد الرزاق. محمد بن الحسن الشيباني يقول في الكلام السابق، يقول ابن عباس وبقول ابن عباس نأخذ، يعني أن الأصابع كلها سواء كما أن الأسنان كلها سواء كما أن الأصابع سواء. يقول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وبقول ابن عباس نأخذ عقل الأسنان سواء وعقل الأصابع سواء، في كل أصبع عشر من الدية، وفي كل سن نصف عشر من الدية، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائهم. عشر الدية اللي هو عشر من الإبل، لأن الدية كاملة مئة من الإبل، ففي كل أصبع عشر، يعني نصف، يعني عشر الدية، والأسنان نصف عشر الدية يعني خمس من الإبل. طيب قال مالك، طيب عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين لا يفرق بين الأصابع وجعل كلها سواء ولا يفضل بعضها على بعض. قال مالك والأمر عندنا أن مقدم الفم والأنياب والأضراس عقلها سواء، أن مقدم الفم والأنياب والأضراس عقلها سواء، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السن خمس من الإبل، والضرس سن من الأسنان لا يفضل بعضها على بعض. هذا تقدم كما قلنا في بداية كتاب الديات، في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم رحمه الله تعالى أو رضي الله عنه على قول من قال. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال باب ما جاء في دية جراح العبد سواء جرح العبد أو جرح. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان في موضحة العبد نصف عشر الدية. الموضحة الجراح التي أوضحت العظمى. سليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وهما من فقهاء التابعين في المدينة، قال إن في موضحة العبد نصف عشر الدية، نصف عشر ثمنه، يعني يقدر ثمن العبد وعشره نصف عشر الثمن تكون هي دية الأعضاء التي هي جرح والموضحة كما قلنا التي تقطع اللحم وتصل إلى إيضاح العظم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جرحه قدر ما نقص من ثمن العبد، العبد بمئة، العبد بخمسين، انتقص بسبب الجراحة كذا، فهذا الذي يجب عليه فيه. وهذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري. قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد وفي منقلته العشرة ونصف العشرة من ثمنه، عشره ونصف عشره من الثمن، وفي مأمومته وجائفته، والمأمومة التي تصل إلى أم الدماغ والجائفة التي تصل إلى الجوف، في مأمومته وجائفته كل واحدة منهما ثلث ثمنه، لأنها في الحر ثلث الدية، ففي العبد ثلث الثمن، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ، كم بين قيمة العبد بعد إن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا، ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. العبد أصيب ينتظر بإصابته وجرحه حتى يبرأ، ثم تنظر قيمته كم كان ثمنه قبل أن يصاب وكم صار ثمنه بعد أن يصاب، والفرق بين القيمتين هو الذي كان بسبب النقص أو سبب النقص من الجراحة، فيعطى ثمن هذا النقص. الفرق بين القيمتين، يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين. وقال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل، يعني حصل بسبب الكسر هذا نقص في ثمنه أو حصل شين وعيب في العضو الذي كسر، كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد. قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار، نفس الأمة بنفس العبد، الرجل والمرأة سواء في القصاص، فكذلك الأمة الجارية والعبد، نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه وجرحها بجرحه، فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل، إن شاء قتل أي قصاصا من العبد الآخر، وإن شاء أخذ العقل القيمة. يقول فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده، يعني قتل عبد عبده، عبده بكذا يأخذ قيمته، وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل، وإن شاء لأسلم عبده، إما أن يعطي ثمنه ثمن المقتول من ماله أو يدفع عبده القاتل إلى سيد العبد المقتول، فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك، ليس عليه إلا أن يسلمه، وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله، وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل، ليس له أن يقتله لكن يأخذه إما أن يبيعه أو يسترقه. وقال مالك في العبد المسلم يجرح اليهودي أو النصراني، إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما قد أصاب فعل أو أسلمه، فيباع فيعطي اليهودي أو النصرانية من ثمن العبد أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه، ولا يعطي اليهودية أو النصرانية عبدا مسلما، يعني إن قتل العبد المسلم يهوديا أو نصرانيا فيباع هذا العبد ويعطى ثمنه، أو يعطى هذا العبد لكن لا يسلمه له، لأنه لا يجوز أن يعطى المسلم إلى اليهود أو النصراني يسترقه. هذا قول مالك رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في دية أهل الذمة وقتل الغيلة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودية أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية المسلم الحر. هذا قول من يقول بأن دية الكتابي كنصف دية المسلم، وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري، وهذا موصول لكن هنا عند مالك بلغه. فالزهري عن عمر بن عبد العزيز. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أمة بن زيد، وأن لا يقتل مسلم بكافر، يعني لو قتل مسلم كافرا لا يقتل، إنما إن كان من أهل الذمة يدفع الدية مع صيام شهرين متتابعين، يدفع الدية لأهله إن كان من أهل الذمة، لكن لا قصاص. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتل مسلم قتل غيلة فيقتل به. وهذا خلاف الصواب، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذلك غيلة أو كان ذلك عمدا عيانا بيانا، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح أنه لا يقتل مسلم بكافر، لكن إن كان كما تقدم فعليه الدية إن كان من أهل الذمة أو أهل العهد. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني تحويل الدية من الإبل إلى الدنانير أو الدراهم، هذا بالنسبة لأهل المدن أو الحضر أو القرى التي لا يملك أهلها الإبل، فتقدر الإبل في زمان كما تقدم، الدية 100 من الإبل، تقدر ثمن 100 الإبل بالدنانير أو الدراهم، أما إن كان من أهل الإبل فعليه أن يدفع الدية من الإبل، وقد تكون 800 وقد تكون أكثر من ذلك أو أقل من ذلك على حسب أسعار الإبل في ذلك الوقت. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم، يعني كما أن الدية تقدر بكذا، ودية النصراني أو المجوسي كما قال نصف دية المسلم الحر، فكذلك الجراح، الشجاج أو الجراح أو الكسور أو نحو ذلك تكون على نصف دية أو عقول المسلمين. وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حسب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها، يعني تحسب الجراحات على حساب الديات، على حساب الديات. وهذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. قال: باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله، يعني متى تجب الدية أو يجب الأرش على الجاني في ماله خاصة وليس على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل أو المصيب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول، عروة بن الزبير كان يقول: ليس على العاقلة عقل في قتل العمد، إنما عليهم عقل قتل الخطأ. هذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري. عروة بن الزبير أحد فقهاء التابعين كما تقدم، يقول: العاقلة تعقل عن الجاني إذا كان قتله خطأ، أما قتل العمد فليس على العاقلة منه شيء، لأن الأصل في قتل العمد القصاص، فمن قتل يقتل، من قتل يقتل قصاصا. فإذا قبل أهل الدم الدية فهل على العاقلة من ذلك شيء؟ يعني هل يشاركون في هذه الدية؟ الظاهر أن لا، كما سيأتي، لأن العاقلة تعقل عن الجاني في قتل الخطأ، أما قتل العمد لا، لأن قتل العمد كما ذكرنا الأصل فيه القصاص. فإن عافوا وقابلوا الدية فهل يجب على العاقلة من هذه الدية شيء؟ قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد إلا أن يشاء ذلك. وهذا ابن شهاب أحد صغار التابعين يقول: ليس مضت السنة، وقول التابعي مضت السنة هو في حكم المرفوع لكنه مرسل. مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من قتل العمد، يعني قتل العمد ليس فيه إلا كما ذكرنا القصاص أو العفو وقبول الدية من أولياء الدم، إلا أن يشاء، يعني إلا أن يشاء العاقلة أن يشاركوا في ذلك. وحدثني يحيى عن مالك، هذا روى عن مالك أبو صعب الزهري ومحمد الحسن الشيباني، قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك. فيحيى بن سعيد والزهري اتفقا في هذا. وحدثني مالك أن ابن شهاب قال: مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة، يعني لا تجب على العاقلة، إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها، يعني إن تبرعوا تبرعا وطابت أنفسهم بشيء من المشاركة فهذا لهم، أما أن يوجب الحاكم عليهم ذلك فلا، أو يجب عليهم ذلك فلا، إنما الواجب على العاقلة أن يشاركوا في دية المقتول خطأ. قال: وحدثني مالك. طيب، قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعدا، يعني إن كانت دية العضو بلغت الثلث فصاعدا وكان ذلك خطأ فالعاقلة تشارك، أما دون الثلث وما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. جرح مسلم مسلما جراحة لا يبلغ قدرها ثلث الدية فهذه تجب عليه في ماله ولا تشاركه العاقلة فيها، أما إن بلغت الجراحة أرشا يبلغ الثلث فأكثر فالعاقلة تشارك في ذلك. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، يعني رأي مالك يوافق قول من قال بذلك فيما روى قبل ذلك، أن عقل ذلك لا يكون على العاقلة إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة، إن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه، يعني عنده من المال ما يكفي أن يؤدي ما وجب عليه من الأرش فيما دون الثلث، فإن لم يكن معه مال حاضر كان دينا عليه، إذا حضر مال له أو امتلك المال وجب عليه أن يؤدي.